القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرق عالدنيا مو شمس وحدة شمسين. حبيب حبيب حبيب حبيب صباح الخير، حبيب صباح الخير، صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه الكلمات. صباح الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. احنا طبعا طالبين من كل ام وكل اب ان هو يغرس في ابنه ويعلمه الحب والعطاء، يعلمه انه زي ما بياخد لازم يدي، يعلمه ازاي ياخد بايد اللي حواليه وايد اللي معاه، يعلمه ان هو ما يكونش طفل اناني، يعلمه حب الخير ويزرعه فيه من جواه. واحنا بنعمل ده عن طريق لجنة الطفل عندنا هنا في كتلة ستات وشباب قد التحدي، بنعمل ده كمان في لجنة صناع البسمة والسعادة، وبننزل ورش عمل وبناخد الاطفال بنوريهم على الحقيقة وعلى الطبيعة، وبنخلي ولادنا هم بايديهم يدوا الحاجة لاخواتهم، وبنخلي كمان ولادنا يندمجوا مع ولادنا ذوي الاحتياجات الخاصة واصحاب الهمم. فياريت تحبوا تيجوا وتشرفونا وتتعاملوا معانا. اهلا وسهلا بيكم في كتلة ستات شباب قد التحدي، معكم هويدة علي سرحان أمينة المرأة على مستوى الجمهورية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. أدعي عليهم أقول إيه بس؟ ما تدعيش على حد يا نحمده. بس دول ناس مؤذية يا ست وفاء. هو فعلا نوع من الأذى إنهم يرموا زبالتهم قدام عمارتكم. إحنا بيجيلنا بتاع نظافة ياخد الزبالة من قدام أبواب الشقق كل يوم الصبح. كويس، مفيش ولا فتفوتة بتترمي من عندنا في الشارع. أكيد طبعا. نقوم إيه بقى نتفاجئ نلاقي زبالة مركونة تحت عمارتنا وهم اللي بيرموها؟ أيوة، سكان العمارة اللي جنبنا. طب هما مش عندهم بواب؟ خلي جوزك يتكلم معاه. كلمناه وحلف لنا انه ما بيرميش حاجة، وان في اتنين من السكان بينزلوا بالليل واخري يحطوا الزبالة قدام عمارتنا ويطلع. اعوذ بالله. اديك سمعت اللي قالتهولك نحمده. في ناس كده يعني؟ ايوه في ناس كده يا وفاء. ايوه، ينزلوا يتسحبوا ويرموا الزبالة قدام العمارة اللي جنبهم. بيرموا الشبهة على غيرهم، شبهة قلة الذوق. شبهة ايه بس يا ابو دنيا؟ دي حقيقة، دي قلة ذوق وعدم نظافة وعدم اخلاق. الزبالة بتتشال الصبح من قدام الشقة، يبقى في حاجة بقى للزبالة في ركن جنب الشقة، وبتاع نظافة يمر كل يوم الصبح يشيلها. وليه سكان العمارة اللي جنب نحمده ما يعملوش كده؟ البخل الشديد والعياذ بالله. يا ساتر، ده مش هيكلفهم كتير، 10 جنيه في الشهر. أعوذ بالله من غضب الله. لا لا، كله بقى إلا مصائب البخلاء. وبتضحك على ايه يا احمد؟ أصل افتكرت حاجة من نوادر البخلاء. لا لا، احكي لنا بقى احمد. أشعب كان ماشي في السوق لقى واحد بيصنع طبق الخوص كويس، شافه شغال في صنع طبق متوسط الحجم. قال له يا عم ما توسع الطبق شوية وكبره. سأله هتشتريه؟ قال له لا. الله، وما اللي عاوزه يوسعه ويكبره ليه؟ ايه البياع سأله نفس السؤال، لما انت مش هتشتريه عايزني بقى اوسعه وكبره ليه؟ قال له ايه؟ قال له جايز اللي يشتريه بعت لي حاجة فيه. ايه الاخبار يا نحمدي؟ الحمد لله بطلوا يرموا زبالتهم. يا سلام، وده ليه بقى؟ بقوا بيشيلوها في الدواليب؟ لا، ولا حتى تحت السرير. الله، بقوا بيودوها فين يا نحمدو؟ هم اخيرا اتفقوا مع بتاع النظافه هيجي الصبح يشيلها، وعملوا له 10 جنيه من كل شقه في اليوم. لا، ما كانوش وافقوا، دول 10 جنيه في الشهر يا مدام وفاء. والتغيير ده حصل ازاي؟ ما انت عارفه عمارتنا بقى فيها اتنين من عيلة مرزوق. غادة وسهيلة. الست غادة راحت الحي وقدمت شكوى. مش هيعملوا حاجة؟ لا بالعكس، دول اتحركوا بسرعة وجم صوروا الزبالة الصبح بدري وادولهم انذار. بس خلاص. عزيزتي المستمعة، هناك ضرورة إلى تربية الأبناء على تحمل المسؤولية وثقافة الاعتذار. يلا نربي صح مع منى خليل. ازاي نربي صح؟ ومعي ومعكم دكتورة أمنية الغنام، اخصائي تعديل سلوك وتنمية مهارات. اهلا بيك يا دكتورة. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اتحدث عن ثقافة الاعتذار وتحمل المسؤولية. تحمل المسؤولية، اخلق طفل عنده تحمل مسؤولية، يعني انا جبت بالضبط بطل في المجتمع. بمعنى ان انا لما اخلق ثقافة الاعتذار، انا اتكلمت معاك وانا غلطت فيك، انا اعتذر لك رغم ان انا بابا، انت اتكلمت معايا وغلطت، هيك يعتذر لك. هنا ثقافة الاعتذار. لازم يبقى عندي مرونة في التعامل مع ولادي. لو انا حسيت ان انا غلطت لازم اعتذر. لازم ارجع اعتذر، مش اقول لا انا ازاي اعتذر له، ده ابني، ده صغير، ده مين ده اللي انا ده مين اللي اعتذر له، ده ولا حاجه. لا لا لا لا، غلط اكبر غلط. لازم انا غلطت اعتذر، ولازم اوري ابني لو انا حتى غلطت في موضوع مش ريليتد بالمشكله ما بيني وما بينه، لا اعتذر برضه واعرفه ان انا اعتذرت ليه. اما اتكلم مع ابني حتى لو مشكله مع واحد صاحبي، انا غلطت مع صاحبي وصاحبي ده كان في يوم ما هو شايف قدوته، هنا بقى ثقافة الصداقة. أيوة. أنا قدوته، أنا أب. ماشي، أنا عندي مشكلة مع صاحبي، طب إزاي بابا صاحبه وطلع مش كويس، طب إزاي بابا وبابا صاحبه كده، ده بعد ما كان بابا وصاحبه ده كان بيجوا البيت. لا، في صديق كويس وفي صديق، لو أنا صديق كده كويس، لا أنا لازم أعرف ابني أنا اعتذرت لصاحبي وأنا اللي غلطت المرة دي، عشان ابني يبقى عنده وفاء لصديقه. تمام. التزامي بالوعد، لو وعدت ابني بوعد لازم أنفذه. ما ينفعش اضحك عليه، ما ينفعش اضحك عليه عشان اعدي موقف معين، عشان اخليه يتحمل المسؤوليه، عشان لما يوعدني في يوم من الايام يبقى عارف ان الوعد ده، لا انا اتربيت ان انا افي بالوعد. اذا تحمل المسؤوليه لها علاقه يعني بقيم كثيره جدا. بالظبط، قيمه الاعتذار، قيمه الوفاء بالوعد، الوفاء يعني بالوعد، والالتزام ان هو يختار حاجته بنفسه. حريه الاختيار، تحت قيادة الأب والأم. الحاجة اللي ما تنفعش، تمام، ولازم نتناقش ما تنفعش ليه، هتختارها، يختار طالما في حدود وإطار ان هو دي حاجة ما تضروش، لازم يختار بنفسه ويخليه ياخد التجربة. بالظبط، ويخليه يتحمل حرية اختياره، هو اللي اختاره. بالزبط. طلع كويس، طلع وحش، اديله مصروف. واعرفه ان ميزانيته مصروفه. ماشي، الميزانية ديت انت هتتصرف بيها، هتجيب كذا، هتوفر كذا، ده انت عندك ميزانية. يبقى اذا هو هيختار حاجته بنفسه، عنده ميزانيته الشخصية. تمام، بيتصرف من خلالها، اللي هو مصروفه صرفته. ماشي، مش هقعد بقى حاسبه انت صرفته وشربته وكلته وعملت، لا انت متحمل المسؤولية ديت. لو ما معكش ما ادلوش زيادة لو نقص منه، لان كده غلط، الا في المساحة اللي تسمح ان انا شايف ان هو ما يبقاش اقل من اقرانه واصحابه في حدود، برضو في حدود الاسرة. بالظبط، امكانية الاسرة. ماشي. يعني نتكلم بمسؤولية اللغة ان احنا مسؤولين مش بنضحي. يعني انت مسؤول معانا، مسؤول زيه زي بابا وزي ماما بالظبط، وممكن مش بتضحي يعني انت مش بتضحي المسؤوليه كمان، مش بتضحي عشان خاطرنا. ايوه بالظبط، انت مسؤول معانا، متوزعين مسؤوليه بالتساوي. تمام، بابا عنده مسؤوليه، ماما عندها مسؤوليه، انت عندك مسؤوليه، اخوك اللي اصغر منك، اختك اللي اصغر منك، دي بتخلق نوع من انواع المسؤوليه والاعتماد على النفس، وبتربي شخصيه فيها شيمه الرجال. بالظبط، حتى في البنت برضه، والبنت طبعا، البنت لان هي مسؤوله على البيت باكمله. يعني بعد كده البنت اللي بتبقى بتخلق بشخصيه المسؤوليه ما بتلاقيش صعوبه خالص في المجتمع ان هي تتحمل مسؤوليه ان هي تدير المنزل في عدم وجود والدتها، او تعمل اي بعض المهام حتى لو بسيطه، حتى لو موجود حد في المنزل بيساعد الوالدة نفسها. ماشي، ده البنت ليها مسؤوليتها مخصوص عشان خاطر لما تروح بيتها بعد كده ما تبقاش عندها مشكلة تحت أي ظروف تحصل في البيت، ما تتخضش أو مسؤولية، ما يبقاش في ارتباك، تبقى هي فاهمة مسؤوليتها اللي هي هتقوم بيها إن شاء الله لأنها متدربة على كده. بالضبط. عزيزتي المستمعة، وحول أضرار غاز الرادون وسبل الوقاية من هذه الأضرار، عبلة إبراهيم وهذا اللقاء. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالثقافة والعلم، وأهلا بحياة أفضل لكل المستمعين. اليوم ضيفتي هي الأستاذة الدكتورة عزة عبد الرؤوف، أستاذ الفيزياء الإشعاعية بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع بنات. برحب بحضرتك وصباح الخير. أهلا صباح النور يا فندم. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، أضرار غاز الرادون وأهمية تهوية المنازل يوميا، وكيف نعمل على خفض نسبة غاز الرادون في المنازل. الأول نعرف إيه غاز الرادون، لأن مش كل الناس درسين في العلم غاز الرادون. أيوة. فإحنا نعرف غاز الرادون للإنسان البسيط يتعرف عليه. أيوة. ده غاز كيميائي موجود، لا له لون ولا طعم ولا رائحة، موجود حوالينا في كل مكان وفي كل بيت وفي كل مكان، في الناجي، في الشقة، في البيت، في الغيط، في كل مكان، في المدرسة، موجود حوالينا. الغاز ده غاز مشع. أيوة. طب ليه مشع؟ لأنه بيجي نتيجة تحلل عنصر الريديوم. الريديوم ده موجود عندنا في الأرض، ربنا خلقنا بيه. أيوة. فلما بيتحلل ده عنصر مشع، لما بيتحلل يديني يطلع من التحليل حاجة اسمها غاز الرادون، لا أنا شايفاه ولا شمع عشان احتط منه، ولا أنا أقدر أتذوقه أقول المكان ده فيه غاز رادون أبعد عنه. أيوة. طيب، غير قابل للاشتعال لأنه خامل، لكن هو سام جدا. طب أنا بخاف منه ليه؟ لأن لو استنشقته يعتبر تاني أحد مسببات السرطان للرئة بعد التدخين. يعني التدخين نمرة واحد، نمرة اتنين استنشاق غاز الرادون. طب هو موجود فين يا دكتورة؟ يعني مثلا موجود فين؟ في الصخور، في الصخر. مين فينا بيبني بيته بدون صخر؟ بدون طوب، بدون رملة، بدون ده. هو موجود في بيتنا، موجود في كل مكان، في الأسمنت، في الأسمنت، في كل حاجة. يبقى تواجده فين؟ في الطبيعة. ما بنقدرش نتنبه لوجوده لأنه غير مرئي وعديم الرائحة وعديم الطعم. ولا مثلا في أجهزة تقيس البيت ده؟ في أجهزة للناس المتخصصة، الفيزيائيين المتخصصين بتوع الإشعاعية. بيتسرب إزاي من بطن الأرض إلى داخل المباني والمنازل؟ عبر، لو عندك شق في الحيطة حاولي سديه، لأنه هو بيخرج لي منه. أيوة. لأنه هو مبني من طوب، من البلعات الأرضية بتاعتي، من المسام اللي في الطوب الأسمنتي بتاع الجدران ده، مستوياته مختلفة، بتختلف تركيزه حسب. أيوة. أنا ساكنة فيني دور. كل ما اطلع للأدوار العليا بيقل نسبته شوية. عشان كده أحاول أخلي نفسي قبل ما أقول ده موجود فين. أحيانا بقى أنا عاملة فيلتي وعملها أو شقتي بالجرانيت وبالطوب الفرعوني والحاجات دي كلها مزينة، دي برضو بتطلع بتبقى مختبئة جواها والجرانيت ده مختبئ الذرات الرادم بتنتشر في المباني اللي داخل فيها بناء الجرانيت في تأسيسها. بيخطر فيه بيبقى خطر بيسبب خطر على الصحة لما أكون في مكان مقفول على طول. طب ازاي اخفض نسبه الرادم في بيتي؟ اذا هو واقع يعني واقع لامسه الغني والفقير والمتعلم والجاهل ولمس كل انسان مننا. طيب اقضي اكتر وقت ممكن في الاماكن اللي هي بعيده عن غاز الرادم اللي هي فين؟ اللي مرتفعه شويه، ابعد عن الاماكن المنخفضه زي الجراشات. ما اقعدش ساعات طويله في الجراشات. ما اقعدش في الاماكن اللي تحت الارض كتير لانها بيكمن فيها. طيب اعمل ايه؟ افتح دايما تهويه المنازل دايما كل يوم صيف شتاء، لازم اهوي وادخل هواء جديد، اعمل تبادل للهواء ما بين اللي مكتوم لان هو بيطلع فين في الهواء المكتوم ده. هو لازم افتح. احنا دايما ويمكن كل المصريين عندهم عاده تهويه المنازل والفرش الصبح ونقول نطلع الحاجة في شمس ربنا. أستاذتنا الفاضلة أنا بخاف من الشتاء. لأن كلنا بيبقى سعاني ده بنقفل. لا لازم بعضنا كمان نفتح اللي اسمها الدفاية. أو التكييف. لا لازم أفتح وهوي. في الصيف أشغل مروح عشان أعمل تبادل للهواء. خلاص. خصوصا بيبقى أحيانا في بعض الناس عندها أوضة جوه أوضة. الاوضه الداخليه دي لازم اوجد لها تهويه باي طريقه. اغلق جميع البالوعات اللي عندي باي طريقه. في حاجه اسمها كمان المصفى، في مصياده كده بيجيبوها مصياده مائيه يحطوها عشان يسدوا بيها البالوعات، عشان دي اماكن تسرب الغاز بتطلع لنا ممكن عن طريقها. دايما اي بالوعه ليها غطا لازم تبقى مغلقه. في ناس لما تكسر البالوعه ما تصلحهاش، فاكره ان الموضوع سهل. لا دي توعيه، يعني لازم اي بالوعه الموجوده في الحمامات او المطبخ لازم تغلق تماما باي غطا. ابعد عن مكان فيه تدخين. ما قلتش طالما انا مش ماسكه السيجاره او جنب انسان بيشرب حاجات وكده اقعد جنبه، لا، واقول انا مش ماسكه ده غلط. برضو غاز الرادون موجود. والآن مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل. للم الشمل. صباح الخير. من خلال وحدة لم الشمل اللي أنشئت بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله شيخ الأزهر الشريف، أنشئ برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية. شعار برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية هو أسرة مستقرة بتساوي مجتمع آمن. البرنامج ده هدفه بنيان المجتمع المصري والعمل على زيادة تماسك الأسرة وترابطها فيما بين أفرادها، والكلام ده بيأتي من خلال جهود توعوية وعملية بتحدد المشكلات وبتضع الحلول لهذه المشاكل من خلال مفاهيم الدين الصحيحة. كان معكم محمد حامد الأزهري، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. والآن عزيزتي المستمعة، هالة سالم في زيارة إلى إحدى العيادات الطبية. الدكتور وائل إبراهيم، استشاري أول أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري وجراحة المناظير وزميل كلية الجراحين الملكية بلندن. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور، هل السنة بتكون عائق أو سبب من أسباب تأخر الحمل؟ بصي حضرتك، السنة دورها في الموضوع أن هي بتفرز أنواع من الهرمون، وبالتالي الهرمون اللي هي بتفرزه ده بيعمل خلل في المنظومة أو النسق الهرموني للمرأة، وبالتالي بيأثر على حدوث الحمل بشكل طبيعي. طبعا الحركة دي علشان نتأكد منها احنا محتاجين نتأكد من هرمونات الخصوبة انها في المعدلات الطبيعية او لا. اما فعلا السمنة المفرطة فعلا ممكن تأثر عندنا بشكل كبير جدا، وببساطة حلها ان احنا هنقلل وزننا شوية. في بعض الادوية اللي بتساعد على تعديل الموضوع ده بشكل كبير جدا، والانظمة الغذائية المختلفة فعلا تقدر توصلنا للنتيجة اللي احنا بندور عليها. دكتور، السمنة المفرطة اللي هي بتكون نسبتها كام لكام 20 للوزن تقريبا. بصي هي السنة المفرطة اللي هي بيعدي فيها المعدلات الدهون إلى الأربعين أو الخمسين في المية من جسم المرأة، وده كتير قوي. وبالتالي لو حصلت لو حصل الموقف ده، طبعا هو الموقف ده ما بيحصلش كتير، مش مع ناس كتير، لكن هو لو وصلنا إلى هذا المستوى فعلا ممكن يأثر على التحاليل بتاعتنا. وزي ما قلت لحضرتك الحكم في الموضوع هو هرمونات الخصوبة. لو كانت هرمونات الخصوبة منتظمة أو في الإطار الطبيعي يبقى السنة ما زالت في إطار لم تؤثر على الهرمونات الخصوبة بتاعتنا. هرمونات الخصوبة بتقاس بالتحليل يا دكتور؟ نعم بتقاس في التحليل في ثالث يوم الدورة. دكتور يعني لو المرأة الدورة الشهرية معاها منتظمة وبتعاني من بعض السمنة وهناك تأخر في الحمل؟ بصي هو انتظام الدورة علامة جيدة لكنها مش علامة مؤكدة لحدوث التبويض، ودي نقطة مهمة جدا لازم نعلق عليها. انه في ناس بتكون عندها الدورة ولا يكون عندها تبويض، وفي العكس انه في ناس بيكون عندهم التبويض وما عندهمش الدورة. وبالتالي لازم نبقى واخدين بالنا من الحركة دي كويس جدا. الحركة دي بتقول انه اذا كانت الدورة منتظمة فعلا معناها انه ده مؤشر جيد صحيح، لكن لازم نتاكد من انه التبويض بيحدث بشكل جيد، برضو لازم هرمونات الخصوبه نتاكد منها انها مقاييسها مظبوطه فعلا، ونتاكد انه المعدلات السمنه مش في المعدلات المفرطه اللي فعلا ممكن تاثر علينا سلبا لا قدر الله. دكتور وائل يعني السمنه البطن او السمنه في مكان معين برضو بتكون عامل من عوامل تاخر الحمل؟ نعم. احيانا نعم احيانا بتكون فعلا من عوامل تاخر الانجاب، لانه فعلا السمنه في منطقه البطن بتزود كتير نسب الهرمون اللي احنا بنتكلم عليها اللي بتعمل خلل في منظومة او النسق الهرموني للمرأة، وبالتالي فعلا بتأثر علينا سلما لا قدر. دكتور الوراثة في السمنة بتكون برضو سبب من الأسباب؟ بص الوراثة ليها دور طبعا كبير لكنها مش عامل أساسي، إنما هي ليها دور كبير طبعا. دكتور ما هي النصيحة لحضرتك يعني بتنصح بيها كل زوجة بتعاني من مرحلة تأخر الحمل؟ بصي حضرتك احنا إذا كنا بنتكلم على الموضوع بتاع السمنة تحديدا، فأنا هرجع وأقول نفس الكلام اللي قلناه من شوية، إن احنا لازم نهتم بتغذية البنت، وبالتالي لو احنا اهتمينا بالتغذيه بشكل كويس هنقدر فعلا نوصل للمرحله دي بدون سمنه مفرطه. دي واحد. الحاجه الثانيه ودي المهمه، لازم نهتم بهرمونات الخصوبه بشكل كويس، ونتاكد ان هرمونات الخصوبه عندنا مقاييسها مظبوطه فعلا وانه ما فيش خلل في هذه النقطه. استشاره الطبيب امر مهم جدا، ما ينفعش ان احنا نتاخر عندنا الانجاب ونفضل قاعدين مكاننا، لازم نتحرك بشكل جيد. يعني تاخر الحمل بعد الزواج بقد ايه؟ طيب بصي هو تاخر الانجاب طبقا للكتاب بيقول سنتين، انما التحاليل ممكن تتعمل في اي وقت، فما فيش أزمة خالص. مجرد انه حصل تاخر الانجاب لمده 6 شهور ممكن نعمل التحاليل دي، مجرد تحاليل عامه، وبالتالي نتاكد منها اذا كنا احنا واصلين للمستوى الجيد ولا في عندنا مشكله او خلل لا قدر الله محتاجين نتحرك في اطاره. انما اذا كنا بنتكلم على ان الهرمونات منتظمه فعلا بشكل جيد يبقى نمشي في الخطوه اللي وراها انه الدكتور يبدا يعالج. في مشكله كبيره جدا بتواجهني هنا، انه كتير من السيدات بتيجي تعلق تقول انا متاخر عندي الانجاب لكن انا سليمه وزوجي سليم. مفهوم السلامه بالنسبه لهم مفهوم مختلف، هم فاكرين انه حدوث العلاقه بشكل جيد ده معناها ان احنا كويسين، او فاهمين انه التحاليل اذا كانت الارقام اللي هم بيقروها ارقام جيده يبقى كده معناها ان احنا كويسين. هي الارقام نسب الى بعضهم لازم تكون كويسه، ده الفرق. دكتور اذا كان حدث حمل يعني اول والحمل الثاني هو في تاخر، بصي اذا حدثت الحركه دي فالاغلب انه بيكون في التصاقات هي اللي عملت الازمه دي، وده بنقدر نعرفه من التاريخ المرضي للمريضه، بنقدر بس نسال على التاريخ المرضي فنتاكد من هذه المعلومه، او بيكون في بعض التكيسات لا قدر الله على المبيض فبيعدي الطفل الاولاني او لا يعدي الثاني، او في اجسام مضاده فبيعدي الطفل الاولاني برضه ولا يعدي الطفل الثاني. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. لكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.